بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية السيوطي في علم الحديث. لله حمدي وإليه أستاند، ومن ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ثرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي ولاه ولذوي الإيمان. حد الحديث وأقسامه. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذان كالموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود، والساند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الآثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحات الضعف علا، والحكم بالصحات والضعف علا ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى. من تاقضوا فابن الصلاح رجحا، من تاقضوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جناحا. والناووي رجاح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده،

ترتيبه وصنعه قد أحكما وانتقضوا عليه ما يسيرا وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحواه ما نصيرا وليس في الكتاب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطاهما فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرطي فتا غيرهما وربما يعريض للمفوق ما بجعله مساويا أو قدما وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد وعدة الأول بالتحرير الفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة آلاف ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي من الصحيح فوتا كثيرا وقال نجل أخرى من يسيرا مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحكيم أي في المدخل النواوي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزر فاقبله وادن واحمل ما قال عشر ألف ألف النواوي لم يفوت الخمسة من ما صح إلا النزر فاقبله وادن واحمل ما قال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقفي وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوليه البستية ثم الحاكما وأوليه البستية ثم الحاكما وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد وابن الصلاح قال ما تفردا فحسن إلا لضعف فرددا جريا على امتناع أن يصححا في عصرنا كما إليه جناحا وغيره جوازه وهو الأبر فاحكمه نابي ما له أدى النظر ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفا وقد وفى به واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيفي إليهما ومن عزاء أرادا إليهما ومن عزاء أراد بذلك الأصل وما أجاد. واحكم بصحة لما يزيد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد. وكثرة الطرق وتبين الذي أبهيم أو أهميل أو سماع ذي تدليس أو مختلط وكل ما أعل في الصحيح منه سالما. خاتمة لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب. ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط. الحسن المرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذا ولا عليلا. وليرتب شذا ولا عليلا وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي. الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا ما جيئه من جهات أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. والكتب الأربع ثمت السنن والكتب الأربع ثمت السنن والكتب الأربع ثمت السنن للدار قطني من مظنات الحسن. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل وحيث لا وما به وهن أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. فإن يقول قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله. فإن يقول فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء فاحتاج أن ينزل للمصدق فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي. ها هل لاقى ضاف الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قاضى في الماضية؟ آجب بأن مسلما فيه شرط، ما صحا فامنع أن لذي الحسن يحط، ما صحا فامنع أن لذي الحسن يحط. فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والباغوي قد جمع، ما صابيحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى. يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد، والنسائي من لم يكون اتفقوا، والنسائي من لم يكون اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا. بالخمسة ابن ماجة قيل ومن ماذا بهم فإن فيه موهن، تساهل الذي عليها أطلقا صيحات والدرمي والمنتقى، صيحات والدرمي والمنتقى صحيحة والدارمي والمنتقى. ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي. مسألة: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا، متن رواه الترمذي واستشكالا، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا. كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. وصاحب النخبات زائن فرد إسناده والثاني حيث ذو عدد، وقد بدليه فيه معنى ياني لم يوجد لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح ولغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. والحكم بالصحات للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكمي، للمتن إن أطلق ذو حفظ نومي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا. وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن. وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسنان زاع ثابت؟ الضعيف هو الذي عن صفات الحسن خالا، وهو على مراتب قد جوعلا، وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق ألا وهي كره، صداقة عن فرقاد عن مره، والبيت عمرو ذا عن الجعفي عن حارث الأعوار عن علي، ولأبي هريرة السري عن، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أيا وهن، لأنس داود عن أبيه عن أبانا، واعدد لأسانيد اليمن حفصا عانيت العداني عن الحاكم، وغير ذاك من تراجي من تضم. المسند، المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي، المرفوع والموقوف والمقطوع، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافات عرى. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلفون في، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه، وما آتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل. وهكذا تفسير من قد صاحب في سبب النزول أو رأيا أبا، وعمم الحاكم في المستدرك، وخص في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور، وقد عصى الهادي في المشهور، وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكل ذا من تابعي مرسل، وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع جزما لهم والأول. صحاح فيه النووي الوقف، والفرق فيه واضح لا يخفى، الموصول والمنقطع والمعضل. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصلوا إسناده الموصول والمتصل، وواحد قبل الصحابي سقط، منقاطع قيل أو الصحيب قط، منقاطع في موضعين اثنين لا تواليا، ومعضل حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمصطفى، ومتنه بالتابعي وقفا. المرسل، المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبار أو سقط راو قد حاكوا، أشهارها الأوال ثم الحجة به رأي الآئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر، كالشافعي وأهل علم الخبر، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج أن يعتضدي بمرسال آخر أو بمسندي أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري، وإن ما شامع حافظ يجاري، وليس من شيوخه من ضعفا، وليس من شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفا. ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي، إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي. وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل، كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى متى سم، ورجل من الصحاب وأبا الصيرفي معنعنا وليجتبا. وقدم الرفعك للاتصال من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفظا والأشهر، وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصيل والذي في، وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى بما مضى. المعلق، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا تهنه، وما عزال شيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا. وما لها لدى سواه ضابط، فتارة وصل وأخرى ساقط. المعنعن. ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم. ولم يكن مدلسا وقيل لا، وقيل أن اقطع وأما عن صلا. ومسلم يشرط تعاصرا فقط، وبعضهم طولا صحابة شرط، وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، واستعملا إجازة في ذا الزمن. وكل من أدراك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى. التدليس. تدليس الإسناد بأن يروي عن، تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن. يأتي بلفظ يوهم اتصالا، كعن وأن وكذاك قال. وقيل أن يروي ما لم يسمع، وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع. وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع. ومنه أن يسمي الشيخ فقط، قطع به الأداة مطلقا سقط. ومنه عطف وكذا أن يذكرا، حداثنا وفصله الاسما طرا. وكله ذم وقيل بل جرح، فاعيله ولو بمرة وضح. والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثار هذا صححوا. وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن. وشره التجويد والتسوية، إسقاط غير شيخه ويثبت، إسقاط غير شيخه ويثبت. كمثل عن وذاك قطعا يجرح، ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف. فإن يكن لكونه يضعف، فقيل جرح أو للاستصغار، فأمره أخف كاستكثار. ومنه إعطاء شيوخ فيها، ومنه إعطاء شيوخ فيها اسما مسمى آخرا تشبيها. الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء. ومنه ما يحكام بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي، وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهما. حيث قرينة وإلا احتمالا سماعه من زين لما حملا وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كبار الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجاح والمجعول مخالفا أرجاح مخالفا أرجاح والمجعول أرجاح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد المنكر والمعروف المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف والذي رآه ترادف المنكر والشاذين ترادف المنكر والشاذين المتروك وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب أو عارفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كثر الأفراد الفرد إما مطلق من فردا راو به فإن لضبط بعدا ردا وإذ يقرب منه فحسن أو بالغ الضبط فصحح حيث عن ومنه نسبي بقيد يعتمد بثيقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر الأول المطلاق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حدو تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وساند والثاني قد ولا ترى غريب متن ولا سند ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزاته وهو وهم وبعضهم عزاته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون روى من كذبا خمس وسبعون رووا من كذبا

كالقطع للمتاص للقوي والفسق والكذب ونوع جرح وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فاعلاها ذا رأوا صحا معل وهو في الشاذي حكوا والنسخ قد أدراجه في العيلل الترمذي وخصه بالعامل المضطرب ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند ولا مرجحا هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب إلا إذا ما اختلفوا في اسم أوب لثيقة فهو صحيح مضطرب الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد أو شذوذ وضح المقلوب القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغرب أو جعل إسنادي حديث اجتبى لآخر وعكسه إغراب نو ممتاحنا كأهل بغداد حكوا وهو يسمى عندهم بالسرقة وقد يكون القلب سهوا أطلقه المدرج ومدرج المتن بأن يلحق في أواله أو وسط أو طرفي كلام راو ما بلا فصل وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام وهيا عرفانه في وسط أو أولها ومدرج الإسناد متنين روا بساند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفا وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح الموضوع الخابر الموضوع شر الخابر وذكره لعالم به أحذري في أي معنى كان إلا وصفا لوضعه والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركات وبدليل فيه وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلافت بنقله وحيث لا يجاد عند أهله وما به وعد عظيم نواعيد على حقير وصغيرات شديد. وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول. وفسر الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند. وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد. والواضعون بعضهم ليفسدا دينا وبعض النصر رأي قصادا كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى. وشرهم صوفية قد وضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لهم حتى أبانا هل أولاهمهم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه فذر. والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. وغالب الموضوع مما اختلقا وضيعه وبعضهم قد لفقا كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. وفي كتاب ولاد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن. ومن ترغيب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. خاتمة. شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطارب وآخرون غير هذا رتبوا. ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد راضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال. ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا. ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. من تقبل روايته ومن ترد.

بعدو بلفظ أو بمعنى يورد، يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار واتلا، محله الصدق روى عنه وصط شيخ مكررين أو فردا فقط، شيخ مكررين أو فردا فقط، شيخ مكررين أو فردا فقط، وجيد الحديث أو يقاربه، حسنه صالحه مقاربه، ومنه من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به صويلح مقبول عن، وأسوأ التجريح ما قد وصفا بكاذب والوضع كيف صرفا، ثم بذين اتهموا فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وساكت عنه ترك، وليس بالثقة بعده سلك، ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به وآهن بمره ردا، ارمي به واهن بمره ردا، ارمي به واهن بمره ردا، ليس بشيء ثم لا يحتج به، كمنكر الحديث أو مضطر به، واهن ضعيف ضعف يليه ضعف أو ضعف ضعف أو ضعف مقال فيه، ينكر ويعرف فيه خلف طاعن، ينكر ويعرف فيه خلف طاعن، تكلم سيء حفظ لين، تكلم سيء حفظ لين، ليس بحجة أو القوي، بعمدة بذاك بالمرضي، تحمل الحديث، ومن بكفر أو صبيا قد حملا أو فسقه ثم روى إذ كاملا، يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر، تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضابطوا ورده الجواب، قد ضابطوا ورده الجواب، وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارنا على ذا نزل، وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر، وكتبه وضبطه حيث استعد، وإن يقدم قبله الفقهاء أسد. أقسام التحميل: أعلى وجوه من يريد حملا، سماع لفظ الشيخ أملا من حفظ أو من كتب ولو ورا، ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الآداء أشبه، وبعده التحديث فالإخبار ثم، أنباءنا نباءنا وبعض ضم قالا لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات هذه أبر وبعضهم قالا سمعت أخيرا وقيل إن على العموم أخبرا وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قراءتها من حفظ أو كتاب نو سمعت من قار له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرى والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع أخذا بها وألغوا النزاع وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا وفي الآداء قيل قرأت أو قري ثم الذي في أول إن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقا ولا سمعت أبدا في المنتقى والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق لا للتحديث يطلق لا للتحديث في الأعصار واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا أخبار بالتحديث أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حظلا إذا قرى ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمل أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصاص غيرا أو راجع من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح رابعها يقول قد حضرت ولا يقول حدثت أو أخبرت والخلف يجري حيث ما تكلما أو أسرع القارئ أو إن هيا أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل وابن الصلاح قال هذا يحظل والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمات فمنه قد يستفهم ثالثها إجازة واختلف فقيل لا يروي بها وضعف، وقيل لا وقيل لا يروي ولكن يعمل، وقيل عكسه، وقيل أفضل. من السماع والتساوي نقلا، والحق أن يروى بها ويعملا، وأنها دون السماع للسلف، واستاوى يا لداء ناس الخلف، عيان ما أجاز والمجاز له، أو ذاوى ما أجازه قد أجمله، فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحيح رد واعتمد، ما لم يكن عمومه محصري فصحيحا كالعلماء بمصر. والجهل بالمجاز والمجاز له، كلم يبين ذو اشتراك أبطله، ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يفصح ما جمع، في الأصح أبطل، في الأصح أبطل وإن يقل، في الأصح أبطل وإن يقول أجزت ما شاء ومن شاء علي، وصحح أجزته إن شاء أو أجزت ما شاء رواية رأوا، والإذن للمعدوم في الأقوام تنع، ثالثها جزا لموجود تبع، وصحح جوازها لطفلي وكافر ونحو ذا وحملي، ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها، فإن يقل لا نبطله، أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، في مثل ذا لا تدخل المجاز، أو صح عند غير من أجاز، ومن رأى إجازة المجازي ولو على فذلك ذو امتياز، ولفظها أجزته أجزت له، فأن يخط ناويا فيهمله، وليس شرطا القبول بل إذا ردا فعندي غير قادح بذا، ردا فعندي غير قادح بذا، واستحسنت من عليم لماهير، وشرطه يعزى إلى أكابر، رابعها عندهم المناولة أن يعطى المحدث الكتاب له ملكا تلا إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكيما ينظره، ثم يرده إليه وأذن في السورتين في رواية فدن، وأخذوا بهذه إجماعا، بل قيل ذي تعادل السماع، وآخرون فضلوها والأصح تالي وسابقوها إجازات وضح، تالي وسبقها إجازات وضح، وصح إن والا واسترد، ومن مساوي ذاك الأصل أدى، قيل وما لذي من امتياز على قيل وما لذي من امتياز على الذي عين من مجازي، وإن يكن أحضاره من يعتمد، وما رأى صحا وإلا فليرد، فإن يقل أجزته إن كان صحا ويروى عنه حيث بانا، وإن ينال مع الإذن ولا، وإن ينال مع الإذن ولا، هذا سماعي فوفاقا بطلا، وإن يقل هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحاتها خلف يضم، ومن يناول أو يجز فليقولي، ومن يناول أو يجز فليقولي، أنباءنينا ولاني أجاز لي أطلاق أو أباح أو سواغ أو آذين أو مشابه هذه ورأو آذين أو مشبيه هذه ورأو ثالثها مصححا أن يريد ثالثها مصححا أن يريد حدثنا أخبرنا مقيدا وقيل قيد في مجاز قاصرا وبعضهم يخصه بخبرا وبعضهم يروي بنحو لي كتب شافاها وهو موهم فليجتنب شافاها وهو موهم فليجتنب في الاقتراح مطلقا لا يمتنع أخبار إن إسناد جزء قد سامع وعن وأن جود فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك خميسها كتابه الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذان أن يكتب عنه فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز أو لا فقيل لا تصح والأصح صحاتها بل وإجازة رجح ويكتفي المكتوب أن يعرف خط كاتبه وشاهدا بعض شرط ثم ليقل حدثني أخبرني ثم ليقل حدثني أخبرني كتابة والمطلقين وهيني كتابة والمطلقين وهيني السادس الإعلام نحو هذا روايتي من غير إذن حاذا فصححوا إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حظل وأنه يروي ولو قد حظل والخلف يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيه ما قفي وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تخل ظننت بخطه وإن تخل ظننت بخطه وإن تخل ظننت في غير خط قال ما لم ترتبي في غير خط قيل ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه تصابي وكله منقاطع ومن أتى بعن يدلس أو أخبار ردتا فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر وجادة فقل أتى من آخر كتابة الحديث وضبطه كتابة الحديث فيه اختلفا ثم الجواز بعد إجماعا وفى مستند المنع حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخلف نمي فبعضهم أعله بالوقوف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل ثم على كاتبه صرف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عجم وقيل شكل كله لذي ابتداء، وقيل شكل كله لذي ابتداء، وفي سمن محل لبس أكداء. واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي، والخط حقق ولا تعلق تمشقي، ولا بلا معذرة تدققي. وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفله، أو همزة أو فوقها قلامة، أو فتحة أو همزة علامة، والنقط تحت السين قيل صفا، وقيل كالشين أثافي تلفا. والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها، واللام لاما صحبا، والرمز بين وسواه أفضل، وبين كل أثرين يفصل. بدارة وعند عرض تعجم، وكره فصل مضاف يوهم، واكتب ثنى الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما. ولا تكن ترمزها أو تفردي، ولو خلا الأصل خلاف أحمدي. ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابله، وخيرها مع شيخه إذ يسمع. وقال قوم مع نفس أنفع، وقيل هذا واجب ويكتفى، إن ثقة قابله في المقتفى. ونظر السامع منه يندب في نسخة، وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أن يروي، إن ينسخ من أصل ضابط ثم ليبن. وكل ذا معتبر في الأصل، وساقطا خرج له بالفصل. منعطفا وقيل موصولا إلى، يمنى بغير طرف سطر واعتلى. وبعده صح وقيل زد رجع، وقيل كرر كلمة لكن منع، وقيل كرر كلمة لكن منع، وخرجا لغير أصل من وسط، وقيل ضبب خوف لبس ما سقط.

ثم يسوق سندا ومتنا لآخر وليتجانب وهنا ويكتب التأريخ مع من سمعوا في موضع ما وابتداء أنفعوا وليك موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحذف بعض حظلا ومن سماع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل صفة رواية الحديث صفة رواية الحديث ومن روى من كتب وقد عري حفظا أو السماع لما يذكري أو غاب أصل إن يك التغيير يندر أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور يضبطهما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع لن يجوزه ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسد كما إذا خالف ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد خفي فالأكثرون جوزوا للعارف ثالثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا وقل أخيرا أو كما قالا وما أشبهه كالشك فيما أبهما وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل. والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأول منه بالتخفيف. واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف. فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى. ثالثها ترك كليهما ولا تمحو من الأصل على من تخلا، بل أبقه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني. تقرأه قدم مصلحا في الأولى، والأخذ من متن سواه أولى. وإن يك الساقط لا يغير كابن وحرف زد ولا تعسر. كذاك ما غاير حيث يعلم إتيانه ممن علا وألزم. يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب. كما إذا يشك واستثب من واستثبت من معتمد وفيهما ندبا أب. ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضح إذ يسأل. ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافق معنى ولفظ ما اتحد. مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم. أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا. وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قالا فذاك أحسن. وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومنعه. وفصلا مختلف بمستقبل وبلا، مختلف بمستقل وبلا. ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن. بنحو يعني أو بأن أو به. أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور. والفصل أولى قاصر المذكور. وقال في الإسناد قلها نطقا أو قيل له والترك جائزا رأوا. ونسخ إسنادها قد اتحد ندبا أعد في كل متن في الأسد. لا واجبا والبدء في أغلبه به وباق أدرج مع وبه وجاز مع ذا ذكر بعض بالسند منفردا على الأصح المعتمد والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه أجد فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند حيث مقال فاتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة وقيل لا في نحوه الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة والوجه أن يقول مثل خبري قبل ومتنه كذا فليذكري وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جازا إن يعرف وقيل إن أجازا وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وأت الخبر وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والعكس في القوي وسامع بالوهن كالمذاكرة بين حتما والحديث ما تره عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف واحد أبح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن زين مبينا بلا ميز أجز وحذف شخص حضلا مجرحا يكون أو معدلا مجرحا يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا تقبلا آداب المحدث وأشرف العلوم علم الأثر فصحح النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأرجح ناصحا وحد ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا. ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى. هذا هو الأرجح والصواب عهد النبي حدث الصحاب. وفي الصحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع. وهو على العين إذا من فردا فرض كفاية إذا تعددا. ومن على الحديث تخليطا يخف لهرم أو لعمى والضعف كف. ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح. فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله. وللحديث الغسل والتطهير والطيب والسواك والتبخر. وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر. مسرحا واجلس بصدر بأدب وهيئة متكئا على رتب. ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فازبره ودع. ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع. وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم. بعد قراءة لآي ودعاء وليك مقبلا عليهم معا. ورتل الحديث واعقد مجلسا يوما بأسبوع للملاء ائتسا. ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكثر جمع واعتلا. يبلغ السامع أو يفهم. واستنصت الناس إذا تكلموا. وبعده بسملا ثم يحمد مصليا. وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له. وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد. وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثر ويجعلوا أرجحهم مقدما وحرري. وعاليا قصير متن اختري. ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته. واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات. ورخصا مع المشاجرات والزهد مع مكارم الأخلاق، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق. واختمه بالإنشاد والنوادر ومتقن خرجه للقاصر، أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل. مسألة: وذا الحديث وصفوا فاختصا بحافظ كذا الخطيب نصا، وهو الذي إليه التصحيح يرجع والتعديل والتجريح، أن يحفظ السنة ما صحا وما ليدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا، فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيها نهجا، يدري اصطلاح القوم والتميزا بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق، كذا الخطيب حد للإطلاق. وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علما، ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملا مستكثرة، ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سم بالمسند، وبي أمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قدما ذا منقبوا. آداب طالب الحديث: وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل مصر كالعلي فالعلي، ثم البلاد ارحل ولا تستهل، ثم البلاد ارحل ولا تسهلي في الحمل واعمل بالذي ترويه، والشيخ بجل ولا تطل عليه، ولا يعوقا كالحياء عن طلبي، والكبر وابذل ما تفاد واكتبي. للعالي والنازل لاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتخار، ومن يفدك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، وتمم الكتاب في السماع وإن يكن للانتخاب داعي، فلينتخب عاليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد، وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادله، أو لذهاب فرعه فعادله، وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل، وأسمى رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاحا كهذه وأصلها وابن الصلاحا، وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح، وقدم الصحاح ثم السننا ثم المسانيد وما لا يغتنى، واحفظه متقنا وذاكر وراوى، واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل، أو من ينكر الصواب إن يذكري، ثم إذا أهلت صنف تمهري، ويبقي ذكرا ما له من غاية، وإنه فرض على الكفاية، فبعضهم يجمع بالأبواب، وقوم المسند للصحاب، يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي، وخيره معلل، وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا، أبوابا أو تراجما أو طرقا، واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري. العالي والنازل. قد خصت الأمة بالإسناد، وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن، وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام، أو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد، فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ شيخ بدل أو وافقة في عدد فهو المساواة، وإن فردا يزد مصافحات فاستبن، وقدم الوفاة أو خمسين عاما تقضت أو سوى عشرين، وقدم السماع والنزول نقيضه فخمسة معجول، نقيضه فخمسة مجعول، وإنما يذم ما لم ينجبر، وإنما يذم ما لم ينجبر، لكنه علو معنى يقتصر لابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عال فقد، ف فإن ترى للمتن فالأعلام، وإن ترى الإسناد فالعوام. المسلسل هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة، قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما، وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. غريب ألفاظ الحديث. أول من صنف فيه معمر، والنضر قولان وقوم أثروا، وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائد تعد، فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، وخيره ما جاء من طريق نو عن الصحابي وراو قد حكوا. المصحف والمحرف. والعسكري صنف في التصحيف، والدارقطني أيما تصنيف، فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف، فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا، فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا، فأول مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه، وبعده يشدقون الخطبا، وبعده يشققون الخطبا، صحفه وكيع قال الحطبا، وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك بن عرفطة، ورابع مثل حديث احتجرا صحفه بالميم بعض الكبرى، وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة. الناسخ والمنسوخ. النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، فاعن به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم، يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو عرف الوقت ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع أجمع فالوفق على الناس خدل، أجمع فالوفق على الناس خدل. مختلف الحديث، مختلف الحديث. أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل، وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا ينافر، كمتن لا عدوى ومتن فرا، فذاك للطبع وذا لاستقرا. وقيل بل سد ذريعة ومن، فذاك للطبع وذا لاستقرا. وقيل بل سد ذريعة ومن، يقول مخصوص بهذا ما وهن، أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي، أو لا فرجح وإذا يخفق في، وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي، مثل حديث إنه يغان، كذا حديث أنزل القرآن. أسباب الحديث: أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الآثار، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رووا وقالوا، مهاجر لأم قيس كي نكح، من ثم ذكر امرأة فيه صلح. معرفة الصحابة: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول، وإن بلا رواية عنه وطول، كذاك الأتباع مع الصحابة، وقيل مع طول ومع رواية، وقيل مع طول، وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو، وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الردة والجن رأوا دخولهم دون ملائك وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما، وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل، وهم عدول كلهم لا يشتبه، الناووي أجمع من يعتد به. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجله وزوجه الهادي الأبر ونجله وزوجه الهادي الأبر ثم ابن مسعود وزيد وعلي وبعدهم عشرون لا تقللي وبعدهم من قل فيها جدا عشرون بعد مئة قد عدا عشرون بعد مئة قد عدا وكان يفتي الخلفاء ابن عوف أي عهد النبي زيد معاذ وأبي وجمع القرآن منهم عدة فوق الثلاثين فبعض عده فوق الثلاثين فبعض عده وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان والبحر وابن عمر وعمرو والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا مال له والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف ألف وأول الجامع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير وقد لخصته مجلدا فليستفد وهم طباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد أثر فالأولون أسلموا بمكة يليهم أصحاب دار الندوة ثم المهاجرون للحبشة ثم اثنتين أنسب إلى العقبة ثم اثنتين انسب إلى العقبة فأول المهاجرين لقباء فأول المهاجرين لقباء فأهل بدر ويلي من غربا من بعدها فبيعة الرضوان ثم من بعد صلح هاجروا وبعد ضم مسلمة الفتح فصبيان رأوا والأفضل الصديق إجماعا حكوا وعمر بعد وعثمان يلي وبعده أو قبل قولان علي فسائر العشرة البدرية فسائر العشرة فالبدرية فأحد فالبيعة الزكية والسابقون لهم مزية فقيل أهل البيعة المرضية فالسابقون لهم مزية فقيل أهل البيعة المرضية وقيل أهل القبلتين أو هم بدرية أو قبل فتح أسلموا واختلفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتظاما أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي وفي النساء خديجة وذي الصغر علي والرقي بلال اشتهر وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق وفيهما ثالثها الوقف وفي عائشة وابنته الخلف قفي يليهما حصة فالبواقي وآخر الصحاب باتفاق موتا أبو الطفيل وهو آخر بمكة وقيل فيها جابر بطيبة السائب أو سهل أنس ببصرة وابن أبي أوفى حبس بكوفة وقيل عمرو أو أبو جحيفة والشام فيها صوبوا الباهلي أو ابن بسر ولدا مصر بن جزء وابن الأكوعي بدا الباهلي أو ابن بسر ولدا مصر بن جزء وابن الأكوعي بدا والحبر بالطائف والجعدي بأصبهان وقضى الكندي العرس في جزيرة ببرقة رويفع الهرماس باليمامة وقبض الفضل بسمرقند وفي سجستان الأخير العدا الناووي ما عرفوا من شهدا بدرا مع الوالد إلا مرثدا والباغوي زاد أن معنى وأبه وجده بالمعنى وأربع توالدوا صحابة حارثة المولى أبو قحافة وأربع توالدوا صحابة حارثة المولى أبو قحافة وما سوى الصديق ممن هاجرا من والداه أسلما قد أثرا وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن أجملهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل معرفة التابعين وأتباعهم ومن مفاد علمي ذا والأول معرفة المرسل والمتصل والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير وآخر الطباق لاق أنس وسائب كذا صدي وقسي وخيرهم أويس أما الأفضل فابن المسيب وكان العمل على كلام الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروتي خارجة وابن يسار قاسمي أو فأبوا سلمة عن سالمي أو فأبوا سلمة عن سالمي وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا ومنهم المخضرمون مدركوا نبوة وما رأى مشتركوا يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من رواته ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي والعكس وهما واتباع قد يعد في تابع الأتباع إذ حمل ورد ومعمر أول من منهم قضى وخلف آخرهم موتا مضى. رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. وقد روى الكبار عن صغاري في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما وعلم ذا أفادا أن لا يظن قلبه الإسنادا. ومنه أخذ الصحب عن أتباعي وتابع عن تابع الأتباع كالبحر عن كعب وكالزهري عن مالك ويحيى الأنصاري. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. رواية الأقران. ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحدار أو إن يك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. وفي الصحاب 4 في سندي وخمسة وبعدها لم يزد فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدري فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد. ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وزا عن الثوري عن مالك سلك. الإخوة والأخوات. ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا كي لا يرى عند اشتراك في اسم لبي كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب. 4 إخوة رووا في سندي أولاد سيرين بمفرد مسندي. وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها 7 ابن عفرا و9 مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في ذي أثري عن ابنه كوائل عن بكري والوائل في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد عن جده فهو معال لا تحد. أهمه حيث أب والجد لا يسمى والأبا قد انتهت إلى عشرة وأربع في سندي مجهل لأربعين مسندي وما لعمرو بن شعيب عن أبه عن جده فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي وقيل بالإفصاح واستيعاب وهكذا نسخه بهز واختلف أيهما أرجح والأولى ألف واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق السابق واللاحق في سابق ولاحق قد صنفا من يروي عنه اثنان والموت وفى لواحد وأخر الثاني زمن كمالك عنه روى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلمي ومن مفاد النوع أن لا يحسب حذف وتحسين علو يجتبى بين أبي علي والسبط اللذى للسالفي قرن ونصف يحتذى من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفني حوى أن لا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده الوحدان صنف في الوحدان مسلم بأن لم يروي عنه غير واحد ومن مفاده معرفة المجهول والرد لا من صحبة الرسول مثاله لم يروي عن مسيب إلا ابنه ولا عن ابن تغلب عمرو سوى البصري ولا عن وهب وعامر ابن شهر إلا الشعب وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير الحاكيم عنهم غفلا من لم يروي إلا حديثا واحدا وللبخاري كتاب يحوي من غير فرد مسند لم يروي وهو شبيه ما مضى ويفترق كل بأمر فادراية تحق مثل أبي بن عمارة روى في الخف لا غير فكم ممن حوى من لم يروي إلا عن واحد ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جلا كابن أبي العشرين عن أوزاعي وعن علي عاصم في الأتباع وابن أبي ثور عن الحبري وما عنه سوى الزهري فرد بهما من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته، من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته، وعنا بمن قد عد من رواته مع كونه قد مات في حياته، يجرى به الإرسال نحو جعفري وحمزة خديجة في أخري. من ذكر بنعوت متعددة وألف الأزدي في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفا، وهو عويص علمه نفيس يعرف من إدراكه التدليس، مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مقلوب. إفراد العلم والبرز عيسى الناف أفراد العلم، أفراد العلم والبرز عيسى الناف أفراد العلم، أسماء أو ألقابا أو كنا تضم، والبرز عيسى الناف أفراد العلم، أسماء أو ألقابا أو كنا تضم، كأجمد وكجبيب سندري وشكال صمابحي بن الأعسري، كأجمد وكجبيب سندري وشكال صمابحي بن الأعسري، أبي معيد وأبي المدلة، أبي مراية اسمه عبد الله، أبي معيد وأبي المدلة، أبي مراية اسمه عبد الله، سفينة نهران ثم من دلي بالكسر في الميم وفتحها جلي، سفينة مهران ثم من دلي بالكسر في الميم وفتحها جلي. الأسماء والكنى، وعن بالأسماء والكنى فربما يظن فرد عاددا توهما، فتارة يكون الاسم الكنية وتارة زادا على ذا كنية، ومن يكن ولا نرى في الناس، ومن كني ولا نرى في الناس اسما له نحو أبي أناسي، اسما له نحو أبي أناسي، وتارة تعدد الكنى وقد لقيب بالكنيات مع أخرى ورد، ومنهم من في كناه مختلف لاسم وعكسه وزين أو ألف، لاسم وعكسه وزين أو ألف كلاهما، ومنهم من اشتهر بكنية أو باسمه 11. أنواع 10 من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية. وألف الخطيب في الذي وفى كنياته مع اسمه مؤتلفا، مثل أبي القاسم وهو القاسم، فذاكر بواحد لا واهم، وفي الذي كنياته قد أوليفا اسم أبيه غلط به انتفى، نحو أبي مسلم بن مسلمي، نحو أبي مسلم بن مسلمي، نحو أبي مسلم بن مسلمي، هو الأغر المادني فاعلمي، وألف الأزدي عكس الثاني، نحو سنان بن أبي سناني، وألفوا من وردت كنياته ووافقته كنية زوجاته. ووافقته كنية زوجاته مثل أبي بكر وأم بكر، كذا أبو ذر وأم ذر. وفي الذي وافق في اسمه الأبا نحو عدي بن عدي نسبا، وإن يزد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن، كالحسن بن الحسن بن الحسن. أو شيخه وشيخه قد بانا، عمران عن عمران عن عمران. أو اسم شيخ لأبيه يأتسي، ربيع بن أنس عن أنس. أو شيخه والراوي عنه الجاري، يرفع وهم القلب والتكرار، يرفع وهم القلب والتكرار. مثل البخاري راويا عن مسلم، ومسلم عنه روى فقسم. وفي الصحيح قد روى الشيباني عن ابن عيزار عن الشيباني. أو اسمه وناسب فالذاكري، كحميري بن بشير الحميري. ومن بلفظ ناسب فيه سمي، مثاله المكي ثم الحضرمي. الألقاب، وعن بالألقاب لما تقدم، وسبب الوضع وألف فيهما. وعن بالألقاب لما تقدم، وسبب الوضع وألف فيهما، كعارم وقيصر وغندر، كعارم وقيصر وغندر. لستة محمد بن جعفر، والضال والضعيف سيدان، ويونس القوي ذو ليان، ويونس القوي ذو ليان، ويونس الكذوب وهو متقن، ويونس الصدوق وهو موهن، ويونس الصدوق وهو موهن. المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. أهم أنواع الحديث مأتلف، خطا ولكن لفظه قد اختلف، وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شاملا، يمكن فيه ضابط قد شاملا. أول من صنفه عبد الغني، والذهبي آخرا ثم عوني. بالجمع فيه الحافظ ابن حجر، فجاء أي جامع محرر. وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر. بكريهم وابن شريح أسفعوا، وجاهلينا وغير أسقعوا، وجاهلينا وغير أسقعوا. أسيد بالضم وبالتصغير، أبناء بالجدعاء والحضير. أسيد بالضم وبالتصغير، أبناء بالجدعاء والحضير. وأخناس أحيحات وثعلبة، وابني أبي إياسي فيما هذبه ورافي عن سعيدة وزافري كعب ويربو عن ظهير عامري ثم أبو عقبة مع تميمي وجد قيس صاحب تميمي وكني آباء سيدين الفزاري وابنا علي وثابت بخاري ثم ابن عيسى وهو فرد أمنه وغيره أمية أو آمينة محمد بن أتش الصنعاني محمد بن أتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني أثواب نجل عتبة والأزهري ووالد الحارث ثم اقتصري وآبوا عالية ومعشاري وأبوا عالية ومعشاري وأبوا عالية ومعشاري أذينة حماد بر أذكري إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع وليد رافيع وفضل كبيري خديج أهلي غير ذا وصغيري حراش بن مالك كواليدي ربعي أهمله بغير زائدي كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أهميل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير عيسى ومسلم هما حناط وإن تشا خباط أو خياط وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأهمال وصفا سوى هارون الحمال الخدري محمد بن الحسن ومن عاداه فضم من وسكني علي الناجي ولد داودي وابن أبي دؤاد الإيادي علي الناجي ولد دؤادي وابن أبي دؤاد الإيادي الدباري إسحاق والدريدي ونحويوهم وغيروه زرندي الدباري إسحاق والدريدي نحويهم وغيره زرندي بالفتح روح سالف وواهم من قال ضم روح بن القاسم ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا امتراء عمرو وعبد الله نجل سلمة بالكسر مع قبيلات مكرمة، والخلف في وليد عبد الخالق، والسلم يول القابل ووافقي، والخلف في وليد عبد الخالق، والسلم يول القابل ووافقي، فتحا ومن يكسره لا يعول، ثم سلام كله مثقل، إلا أبا الحبري مع البكندي، بالخلف وابن أخته مع جدي، أبي علي والنسف والسيدي، وابن أبي الحقيق ذي التهود، وابن محمد بالناهض وفي سلام بن مشكام خلف قفي، سلام بن مشكام خلف قفي، سلامة مولاه بنت عامري، وجد كوفي قديم آثري، شيرين نسوة وجد ثاني، محمد بن أحمد الجرجاني، السامري شيخ نجل حنبلي، ومن عداه فافتحا وثقلي، واكثر أبي بن عمارة فقد، وعسل هو ابن ذكوان فرد، في البصرة العيشي والعنسي، بالشام والكوفات قل عبسي، بالنون والإعجام كل غنام، إلا أبا علي بن عثام، قامير بنت عمرو لا تصغري، قامير بنت عمرو لا تصغري، وفي خزاعة كريز كبري، وفي خزاعة كريز كبري، وفي خزاعة كريز كبري، ونجل مرزوق رأوا مسور، وابن يزيد واسي وذا مسور، وابن يزيد واسي وذا مسور، كل مسيب فبالفتح سوى، أبي سعيد فالي وجهين حوى، أبو عبيدة بضم أجمع، زيدوب أخرى ما سواه يمنع، وليس في الرواة من حضين إلا أبو سسان عن يقيني، وللقبيل نسبة الهمدان، وبلد أعجم بلا إسكان، في القدماء ذاك غالب وذا، في الآخرين فهو أصل يحتذى، ومن هنا خص صحيح الجعفي لكل ما يأتي به موفي، أخياف جد مكراز والأقلاح، أخياف جد مكراز والأقلاح، كنيات جد عاصم قد نقحوا، وكل ما فيه فقل يسار، إلا أبا محمد بشار، المازني وابن سعيد الحضرمي، وابن عبيد الله بسر فعلمي، وابن يسار وابن كعب قل بشير، وقل يسير في ابن عمرو أو أسير، وقل يسير في ابن عمرو أو أسير، أبو بصير الثقفي مكبر، وابن أبي الأشعاث نونا صغر، يحيى وبشر وابن صباح برا، يحيى وبشر وابن صباح برا، بزار والنصري بالنون عرا، مالك عبد واحد تمليه، مالك عبد واحد تميله، كنيات يحيى غيره نميلة اسم أبي الهيثام تيهان واسم أبي صالحهم نبهان محمد بن الصلتيت وزو محمد بن الصلتيت وزيو مسيب بالغين تغليبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزاي وغيره براء يحياه وابن بشر الحريري وغيره بالضمة الجريري جارية جيما أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد حيان باليائس وابن منقذي حيان باليائس وابن منقذي وابن هلال فافتحا ووحدي ابن عطية وموسى العرقة ابن عطية وموسى العرقة بالكسر والتوحيد فيما حققه أبا حصين الأسدي يا كبيري ثم رزيقي بن حكيم صغيري حيات بالياء ابنه جبير حيات بالياء ابنه جبير محمد بن خازيم الضرير محمد بن خازيم الضرير ابن حذافة خنيس فاقدي خبيب شيخ مالك وابن عدي وكنية لابن الزبير الجرشي يونس والنضر فلا تفتشي ثم عبيد الله فالخزار ثم عبيد الله فالخراز بالراء بدءا غيره خزاز بنت معوذ وبنت النضر ربيع وابن حاكم فدري رزيق بالراء أولا رباح وليد زيد وعطاء افصاح محمد يكنى أبا الرجال وعقبة يكنى أبا الرحال وعقبة يكنى أبا الرحال سريج ابن يونس والنعمان وكني أبا أحمد وابن حيان سليم بالتكبير والسنان فضل ومن عداه فالشيبان محمد عباد والناجي وعبد لعل كلهم سمي صبيح والد الربيع فافتحا واضمم آبا لمسلم آبي الضحى عياش الرقام والحمصي آبا كذاك المقرئ الكوفي وافتح عبادة آبا محمد واضمم آبا قيس عبادا ترشدي وفتحوا بجالة آبا عبده كذا عبيدة بن عمرو بن عمرو قيادة كذا عبيدة بن عمرو قيادة والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد ووالد القاسم فهو عبثر ووالد القاسم فهو عبثر وابن سواء الدوسي عنبر وابن سواء السدوسي عنبر عيينة وليد ذي المقدار سفيان وابن حصن الفزاري عتاب بالتاء ابن باشر الجزري عتاب بالتاء ابن باشر الجزري الجزري عتاب بت ابن باشر الجزري عقيل بالضم فراوي الزهري ابن سينان العوقي أفريدي ابن سينان العوقي أفريدي قاريهم هو ابن عبد شديدي أبو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز والد عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شريح فاقل هزيل ابن شرحبيل فاقل هزيل بالزاي لكن غيره هزيل نجلو أبي بردات قل بريد وابن البيرند غير ذا يزيد وابن البيرند غير ذا يزيد هذا جميع ما حوى البخاري فضته ضبط حافظ الذكاري في مسلم خلف البزار في مسلم خلفون البزار وسالم نصيرهم جبار وسالم نصريهم جبار هو ابن صخر وعادي بين الخيار هو ابن صخر وعادي بين الخيار جارية آب العالى بالجيميسار أهمل آبا بصرات الغفار أهمل آبا بصرات الغفار كذا اسمه حميل مع إصغار صغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة بن الحضرام لا تضم وافتح آبا عامر ابن عبده وابن البريد هاشم فأفرده واضمم عقيلا في القابيل مع أبي يحيى الخزاعي كماض توصي بي عياش بليا ابن عمرو العامري مع نقطه وهكذا ابن الحميري رياح بلياء أبو زياد وكنية له بلا ترداد وكل ما في زين والموطى فهو الحرامي براء ضبط إلا الذي أبهم عن أبي اليسار إلا الذي أبهم عن أبي اليسار في مسلم فإن فيه الخلف قر وحد زبيدا ما عاد ابن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيلي سوى شيبانا لكنه بنسب ما بانا ولم يزد موطأ إن تفطن ولم يزد موطأ إن تفطني سوى بضم بسر ابن محجاني المتفق والمفترق واعني بما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما إن يوجد في عصري واشتارك شيخا وواوا فدري واشتارك شيخا وراو فدري فتارة يتافي قسما وآبا أو مع جد أو كونا ونسبا كآنس بن مالك خمس بان وأحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران الجوني اثنين بصريين وبغدادي أو في اسمه واسم آب والناسب أو كنيات كعكسه واسم آب نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع زوك كذا أبو بكر بن عياش وضم ابن أبي صالح صالحا تعم وتارة في اسم فقد ثم السمه حماد لابن زيد وابن سلامة فإن أتى عن حرب مهملا أو عارم فهو ابن زيد جوعلا أو هدبات أو التبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثانير أو وحيث ما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جراه بكوفة فهو ابن مسعود يراه والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاين عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا ومنه ما في نسب كالآملي والحنفي مختلف المحامل واعدد بهذا النوع ما يتحد فيه الرجال والنساء وعددوا قسمين ما يشتركان اسما بنت عميس نور آب أسماء والثاني في اسم وكذا في اسم أبي وكهند ابني وابنة المهلب المتشابه في المتشابه الخطيب ألفا وهو من النوعين قد تألفا يتافي قافي الاسم والآب ائتلف أو عكسه أو نحو ذاك متى صف كابني بشير وبشير سميا أيوب حينا حنان عزيا كذا شريح ولد النعمان مع سريج ولد النعمان كذا شريح ولد النعمان مع سريج ولد النعمان وكأبي عمرو هو الشيباني مع أبي عمرو هو السيباني وكمحمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهي المخرمي المخرمي مضاهي وكأبي الرجال الأنصاري مع أبي الرحال الأنصاري المشتبه المقلوب. اللاف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب. كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد من نسب إلى غير أبيه. وادر الذي لغير أب ينتسب خوفا تعدد إذا له نسب. كابني حمامة لأم وابني منيات جدة وللتبني. مقداد ابن الأسود ابن جارية جد وفي ذلك كتب وافية. المنسوبون إلى خلاف الظاهر وناسب البدرية والخوزية لكونه جوار والتيمية. كذلك الحذاء للجلاس ومقسام مولى بني عباس. المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما. كرجل وامرأة وابن وعم خال أخ زوج واشتباه وأم. معرفة الثقات والضعفاء. معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب تضاع فيها واتباعي. وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة. واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر. وربما ردا كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح. الذهبي ما اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من علا. وتعرف الثقات بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف ذوك. أفريد للثقات أو تخريج ملتزم الصحات في التخريج. معرفة من خلط من الثقات. والحازمي ألاف في من خلط. من الثقات آخرا فأسقط. ما حدثوا في الاختلاط أو يشك وباعتبار من روى عنهم يفك. كابني أبي عروبة والسائب وذكروا ربيعة لكن أبي. طبقات الرواه والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف. فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشرة رتبة. ومن مفاد النوع أن يفصلا عند اتفاق الاسم والذي تلاه. أوطان الرواة وبلدانهم. قد كانت الأنساب للقبائل في العار بالعرباء والآواء لي وانتسى بوء إلى القرى إذ ساكنوا فمن يكن ببلدتين يسكنوا فانسب لي ما شئت وجمع يحسنوا وابدأ بالأولى وابي ثم أحسنوا ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لي ما شئت وللناحيتي كذالي اقلي من أوجمع بالأعم مبتدي أن وذاك في الأنساب عم وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلام الموالي ولاهم معرفات الموالي وما له في الفن من مجال ولا عتاقة ولا أحلف ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعف التاريخ معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة به يبين كاذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سامعا مات بإحدى عشرة النبي وفي ثلاث عشرة أبو بكر قفي وبعد عشر عمر والأموي أخير خمس وثلاثين علي في الأربعين وهو والثلاث ستين عاشوا بعدها ثلاث وطلحة مع الزبير قتلا في عام ست وثلاثين كلا وفي ثمان عشرة توفي عامر ثم بعده ابن عوفي بعد ثلاثين بعامين وفي إحدى وخمسين سعيد وقفي إحدى وخمسين سعيد وقفي سعد بخمسة تلا خمسين فهو آخر عشرة يقينا وعدة من الصحاب وصلوا عشرين بعد مئة تكملوا ستون في الإسلام حسان يلي حويطب مخرامة بن نوفلي حويطب مخرامة بن نوفلي ثم حكيم حمنن سعيد ثم حكيم حمنن سعيد وآخرون مطلقا لبيد ثم حكيم حمنن سعيد وآخرون مطلقا لبيد عاصم سعد نوفل منتجع لجلاج أوس وعدي نافع نابغة ثم تحسن فرد أن عاش ذئاب وجده وجد ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد ومات مع حسان عام أربع من بعد خمسين على تنازع ومات مع حسان عام أربع من بعد خمسين على تنازعي لمئة ونصف النعمان وبعد إحدى عشرة سفيان ومالي كن في التسع والسبعين والشافعي الأربع مع قرنين والشافعي الأربع مع قرنين وفي ثمان وثلاثين قضى إسحاق بعد أربعين قد مضى أحمد والجعفي عام ستة من بعد خمسين وبعد خمسة مسلم وابن ماجة من بعد سبعين في ثلاثة بحد وبعد في الخمسي أبو داود والترمذي في التسع خذ ملحودا والنسائي بعد ثلاثمائة عام ثلاث ثم بعد خمسة والنسائي بعد ثلاثمائة عام ثلاث ثم بعد خمسة الدار قطني وثمانين نوعي خامس قرن خامس ابن البيعي عبد الغني لتسعات وقد قضى أبو نعيم لثلاثين رضا وللثمان البيهقي لخمسة من بعد خمسين ما عن في سنة يوسف والخطيب ذو النزية هذا تمام نظم الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام إحدى وثمانين التي بعد ثمانيات للهجرات نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو فعنا بها بالحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم